الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها أدت الصلاة وكان أمامها صورة تقول ولم أستطع إبعادها ولا تغيير المكان فصليت على حالي، فهل علي إعادة الصلاة؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن المصلي ينبغي أن لا يصلي أن لا يكون في قبلته شيء يلهي عينيه عن مقصود الصلاة وهو الخشوع. فينبغي للإنسان إذا اختار مكانا ليصلي فيه أن لا تكون في قبلة هذا المكان شيء يلهي قلبه ويلهي عينه عن الخشوع. ففي الصحيحين من حديث أبي الجهم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما قضى الصلاة قال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني عن صلاتي. فلا ينبغي أن يكون في قبلة المصلي شيء يلهيه عن مقصود صلاته. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عني قرامك فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. فإذا كنت تجدين مندوحة عن عدم الصلاة في هذا المكان مستقبلة لتلك الصورة فالواجب عليك أن تصلي في مكان آخر غير هذا المكان، من باب سد ذرائع مشابهة النصارى في كنائسهم، فإنهم يستقبلون الصور التي في كنائسهم ويعظمونها. وأما إذا لم تجدي مندوحة إلا الصلاة في هذا المكان فلا بأس عليك حينئذ، لأن المتقرر عند العلماء أنه يقال في حال الحاجة والاضطرار ما لا يقال في حال السعة والاختيار. فإن كنت في سعة من الصلاة عن هذا المكان فيجب عليك أن تتركي هذا المكان وتصلي في آخر، وأما إذا لم تجدي إلا هذا المكان فصلي ولا شيء عليك، ولكن ينبغي أن لا تجعل الصورة نصب عينيك وإنما تحيدين عنها يمينا أو يسارا قليلا حتى لا تكون صمدا في قبلتك. فإن قلت وهل يجوز لي في هذه الحالة أن أغمض عيني حتى لا تنشغل برؤية هذه الصورة، فأقول في تغميض عيني المصلي خلاف بين أهل العلم، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه، والقول الأقرب هو ما اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى، وهي أن الأصل أن لا يغمض المصلي عينيه إلا إذا احتاج للإغماض كأن يكون في قبلته شيء يلهي قلبه، فلا بأس عليه أن يغمض عينيه، لأن الإغماض وإن كان مفسدة صغرى إلا أنه يطلب به دفع مفسدة كبرى وهي ذهاب خشوع قلبه والذي هو لب الصلاة، والله أعلم.